وهناك حرف في المعنى، ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس. وأما في الدعاء فلم يقيد من سأل عن الدعاء، إنما قال الرجل لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال ما الذي يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار. قال حولها الدنيا. نلاحظ هنا أنه في الدعاء لم يقيد السائل بألفاظ، وإنما قال حولها الدنيا. لأن هنا عندنا عبادات عظيمة، الصلاة ويكثر العبادات بنودا، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. هنا المقام في مقام التفقه في الذكر والدعاء. والذكر وهذه العبادات سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أفضل ما يقام به الليل، وقال أفضل ما يقام به الليل الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. هذا الاعتبار التفاضل اعتبار ينسل عنه. قال ثم إن بعض الناس قد يدخل عليه عمل في اشتغاله بعمل يدخل عليه ولا يؤديه على وجه المشروع، فإن اشتغاله بالمفروض الذي يحسنه خير من تكلفه عملا فاضلا لا يؤديه على وجه المشروع. فهنا يلاحظ التفاضل باعتبار الجنس وباعتبار حال العمل. فإذا اجتمع جنس العمل أفضل ما يكون وهي الصلاة مع الخشوع، تأدية الصلاة على وجه المشروع، هذا أفضل ما يكون في العمل، ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. ملاحظ هنا لنبي الله ولرسوله وكلمه موسى كسى الله أقول علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. لاحظ هذا السؤال من رسول الله ومن كريم الله وأعلم الناس بربه في ذلك الزمان، يسر الله عز وجل هذا. وهذا مما يلفت النظر إلى ضرورة التفقه في هذين البابين الذكر والدعاء. أما الذكر فهو ذكر الله عز وجل بما شرع لنا من الأذكار، وليس لنا أن نأتي بأذكار مبتدعة. فالذكر مقيد من جهة الألفاظ التي تذكر الله بها، ومدار الذكر في الإسلام يرجع إلى الكلمات الخمس التي جاءت في كثير من الأحاديث أنها أفضل الثناء، وأنها وجاء في بعضها أن أفضل كلام بعد القرآن، وأنها تقوم مقام القرآن لمن عجز عنه وعن تلاوته، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بعضها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مدار الأذكار على هذه الكلمات الخمس. وأحيانا قد يجمع بينها كما يقال سبحان الله وبحمده، وقد يكون جمعا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورد الكثير من الحديث في هذه الكلمات، وأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت في الشيء، وفي بعض الأحاديث أنها هي الباقيات الصالحة، وأحيانا يضاف إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأذكار مدارها على هذه الكلمة من جهة الألفاظ التي يذكر الله بها. وبهذه تبين أن لو أن رجلا ذكر الله بما هو حق لكنه لم يشرع، مثل أن يقول الله أعظم الله أعظم الله أجل الله أجل، هل هذا ذكر مشروع؟ هذا ليس بذكر مشروع، مع أنه حق، الله أعظم وهو أجل، الله عظيم الله عظيم الله كبير، كل حق. لكن هل شرع لنا أن نذكر الله به؟ هنا يلفت النظر إلى أن الذكر عبادة، فالذي شرع لنا الأذكار هو الله عز وجل، شرع لنا أن نذكره بهذه الأذكار. وهذه الأذكار كما ذكرت تتنوع من جهة الجمع بينها وبين أفرادها، وأحيانا تقيد بأعداد، مثل أن يقيد الذكر بمئة أو بعشر أو بسبع أو بأربع أو بثلاث أو ما، أي كل الأعداد وردت في هذا. وقد يكون الذكر مقيد بحال، مثل الذكر عند الطواف أو عند السعي

أن يدعو المسلم بهذه الأسئلة المشهورة. وهناك أسئلة مشهورة عن الصحابة عن السلف وعن الأئمة، فهذه أيضا من أنفع ما يكون بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية الأنبياء والرسل. وهناك أدعية أشرت عن أهل العلم من العلماء المحققين الذين وفقوا لبعض أنواع من الدعاء يرفع فيها من الفقه والعلم ما لا يكون في غيرها من طريق الشخص على هذا، لأن باب الدعاء غير مبين من جهة الألفاظ. فإذا أشر عن بعض أهل العلم شيء مما يكون فيه دعاء جامع فنفرص عليه، مثل ما كان يدعو عمر رضي الله عنه في سجوده يقول اللهم اجعل عملي كله صالح واجعله لوجهك خالص. كان في دعاء ابن مسعود اللهم زدني ايمانا ويقينا وفقه. انظروا ما في هذه الادعيه من الفقه والعلم، وهي من الادعيه الجامعه يرخص عليها. ايضا الدعاء له قيود من جهه انه لا يعتدى فيه، وان الداعي يدعو وهو حسن الظن بربه وهو خاشع يرجو ما عند الله ويخشى من ذنوبه. ايضا للدعاء اداب واوقات وفضائل، كالدعاء بين الاذان والاقامه والدعاء في السحر والدعاء عند الافطار والدعاء في السفر والدعاء عند المرض والدعاء بظهر الغيب للمسلم. فهذه من الاوقات والاحوال التي ترجى بها الاجابه يحرص عليها. قال يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال قل يا موسى لا اله الا الله. قال الله عز وجل قل يا موسى لا اله الا الله، اي هذه هي الاجابه على السؤال. سأل الله أن يعلمه شيئا يذكر الله به ويدعوه به فعلمه لا إله إلا الله. هذا مما يدل على أن لا إله إلا الله أنها ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. ومما يدل على هذا ما جاء في كثير من الأحاديث في باب الذكر لا إله إلا الله بعد الصلوات وفي غيره، ومما يدل على أنها دعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون عن قبلي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا دليل على أنها دعاء في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يشرع فيه الدعاء والتضرع لله عز وجل والذكر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء هو الدعاء يوم عرفة، وأن خير ما قال هو والنبيون من قبله في هذا اليوم وفي غيره خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قال هو النبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. هذا مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد، إشراك الله بالعبادة والبراءة من الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. هذه الجملة متضمنة توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا في توحيد العبادة له الملك وله الحمد، هذا متضمن توحيد الربوبية له الملك وله الحمد، هذا ثناء على الله عز وجل في أفعاله وفي صفاته وهو على كل شيء قدير. هذا توحيد الأسماء قدرة تامة المتضمنة اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال. فهذا مما يدل على فضل هذه الكلمة، ولهذا يلاحظ عظم هذه الكلمة في أنها هي أول أركان الإسلام، وأول ما يدخل الرجل في هذا الدين ويتبرع من الكفر محرما دخوله الاسلام ينطق بهذه الكلمه. هذه الكلمه بقي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين ونرسخ هذه الكلمة في هذه الأمة. ثم نزل بعد ذلك التشريع فما يقارب نص الدعوة المباركة التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استغرقت ما يقرب من 10 سنين وهو يدعو لهذه الكلمة ولم تشرع إلا قليل من الفقه. ثم بعد أن جاء التشريع لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقرب هذه الكلمة ويدعو لها حتى أن آخر ما حدث فيه أصحابه حتى مش وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبياء المساجد. فهذا مما يدل على عظم هذه الكلمة فهي أعظم أركان الإسلام وهي أعظم شعب الإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذان أعظم شعب الإيمان وأعظم أركان الإسلام وهي أول ما يدخل بها الرجل في الدين ومن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله فقد أتى. وهذه الكلمة العظيمة من لقي الله بها موقنا بها مصدقا بها أوجب الكون دخول الجنة ولو بعد ذلك كلمة عظيمة ترتب عليها هذا الثواب لما لعظم معناه وأنها مشتملة على معنى عظيم وهو فرقان ما بين المسلمين والمشركين هو إخلاص العبادة لله والصدق في قولها هو فرقان ما بين المؤمنين والمنافق فالمنافق يقول لا إله إلا الله ثم يسلم وإخلاص والمؤمن يقول الله مخلصا ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أسعد الناس في شفاعته قال من قال لا إله إلا الله موقنا بما قلت أي منزل لهذه الكلمة يدخل بها الرجل في الإسلام وإذا مات عليها دخل الجنة وهو يلتزمها في حياته كله. يلاحظ الآن تكرر هذه الكلمة كم شرعنا لها اليوم والليلة أن يقال هذه الكلمة تقال في الأذان تقال بعد الصلوات تقال في أذكار الصباح في أذكار المساء يرددها الإنسان في كل لحظة في كل وقت يتذكر هذه الكلمة. هذه الكلمة هي التي أوجبت لأصحابها أن يقالوا عن صدق الجنة وأوجبت لمن خالفها وحاد عنها وانحرف أوجبت القنوت فيها. ويلاحظ الآن أن بقية العبادات حتى الصلاة مع أنها أجل العبادات بعد النص بالشهادتين اختلف العلماء في التكفير بتركها خلاف مشهور بين أهل العلم ولكن لم يختلف علماء الأمة بل عامة المسلمين على أن من لم يقل لا إله إلا الله لم يختلفوا بالإسلام بل يعلمون أن من لم يقل هذه الدين فهو في الشرك ومن قال فهو مشرك. لهذا هذه الكلمة لها وزنها العظيم إذا قال الرجل في هذا الدين حصل بها النبي صلى الله عليه وسلم الدم في أرض المعركة يقول الرجل يضرب بسيف ويقال فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فلما قتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما قبح النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى ندم أسامة قال تمنيت أني ما أسلمت إلا يومين لأنه يريد أن تكون هذه قبل الإسلام. كلمة عظيمة لا هذا الوزن ولا هذه الأحكام وبها يستوجب بفضل الله وتوفيقه من قال الجنة ومن انحرف عنها وحاد عنها فإنه يستوجب النار. قال قل يا موسى لا إله إلا الله يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها أن لا تبارك وتعالى هو المستحق لها. فكما أنه متفرد بالضبط بالربوبية وبالخلق والإيجاد هو متفرد بالألوهية

ولكن من حكمته أنه أوكل لملائكة يكتبون العمل لقيام الحج عليه. هذه الأعمال التي دونت في الصحف تعرض على ما في اللوح المحفوظ الذي هو علم الله السابق بهذه الأشياء قبل وجوده، فيجد الملائكة أن ما دون قبل وجود المخلوق وهو في علم الله الأزل قبل وجوده مطابقا تماما لما وقع منهم بتدوين الملائكة الذين أسند إليه كتابة الآن. أي علم هذا؟ أين علم المخلوقين من علم الله؟ أين قدرتهم من قدرة الله؟ أين سمعهم من سمع الله؟ أين بصرهم من بصر الله؟ أين رحمتهم من رحمة الله؟ وتأمل الناس هذه المعاني لعرفوا ربهم وعرفوا أن كل عبادة تصرف لغير الله عز وجل أنها ضلال في العقول وفي الشر، لأنه مستحق للكمال المطلق وله الملك المطلق، ومع هذا رتب السعادة الأبدية على تحقيق هذه العبادة. والله لو لم يترتب على هذه العبادة السعادة وإنما هذه الحياة والموت ولم يكن للناس ثواب على العبادة لعبدوا الله محبة وتعظيما لأنه مستحق لها، ولو لم يكن إلا هذه النعم التي نعيش عليها لكان من الوفاء وجادية الشكر أن يعبد الله عز وجل، فكيف وقد رتب عليها سعادة أبدية لدخول الجنة وبالنظر إلى وجه الكريم؟ فهذا مما يرغب أيضا في العبادة. ولهذا يذكر العلماء أن الناس لو عرفوا الله بأسماء وصفاته وأيقنوا بذلك ما انصرفوا عن خالقهم إلى غيره، لا في العبادة ولا في الدعاء ولا في التوكل، بل ما عصى الله أحد، ولكن الغفلة والجهل والهوى والضعف الذي جبل عليه الإنسان يحمله على هذا الأمر. لهذا يذكر العلماء أنه لا يعصي الله أحد، عرف الناس ربهم ما عصوا ترضى أحد. يقول الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغرك، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من تعصي؟ تعصي من بيده هذه الأنفاس التي تتردد في جوفك، طعامك وشرابك، نبضات القلب، بيده. الإنسان الآن لو بجانبه سجان أو شرطي يقوم عليه ويخشى من سطوته لا يمكن أن يعصيه. كيف برب العالمين الذي يعلم ما في قلبه؟ البشر ما يعلم ما في قلبه، هو مطلع على ما في قلبه. لا تخفى عليك منه خالص، لا تخفى عليه منك ومن سكنات أمة القلب خالص، وله كمال القدرة عليك، وأنت مفتقر إليه في كل لحظة وفي كل شيء. إذن هذه الكلمة العظيمة إذا حققها العبد علما واعتقادا وصدق فيها، عرف ربه بأسماء وصفاته، وعرف أنه مستحق للعبادة، وأنه متفرج بالربوبية، أحب هذه الكلمة وفرح بها، وكان فرحه بها أعظم من كل فرح. ولو أنه مات من الجوع والعطش ولم يجد في هذه الحياة ما يستر سوءه، وأكرمه الله بأن يكون عبدا له، يقول هذه الكلمة: ما ضره ما فاته من الدنيا، فكيف وقد أنعم الله بالنعم وأمد بها وهو يكلأ العبادة ليل والنهار بالنعم؟ فهذا مما يستوجب شكر الله أولا على أن هدى هذه الكلمة. من الذي هدى العباد إلى هذه الكلمة؟ ومن الذي أرشدك لها بعد أن حاد عنها وانحرف عنها كثير من الخلق؟ الموحدون يوم القيامة في أهل الشر كالشعر البيضاء للثور الأسود. كيف نلت أهل الشرف وأصبحت عبدا لله؟ بأي شيء؟ بعقلك، بذكائك، بشرف نسبك، ما يشاف بشيء من الله. ولهذا في المشركين من هو أعظم شرفا ونسبا وعقلا من كثير من المسلمين، ولكن اختص الله المسلم والمؤمن وأكرمه بهذه الكلمة. وهذا مما يستوجب زيادة المحبة والتعظيم لله عز وجل أن خصك بهذه المنزلة وشرفك بهذا المقام العظيم. قال يا ربي كل عبادك يقولونها، هذا موسى صاحب همة، قال كل عبادك يقولونها، ومما يدل على همته مواقف كثيرة منها هذا الموقف. كل عبادك يقولون هذا، يريد أن يختص بمقام فوق هذا المقام. كل عبادك يقولون هذا، مما يدل على عظمه ينبه أنه سأل رؤية الله، قال ربي أرني أنظر، قال لن أراه ولكن أنظر إلى الجبل إلى آخر الشيء. ثم قال يا موسى إني استطعتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يريد منزلة، فأرشده الله عز وجل إلى الشكر، وأنه استطاع بالمساحة والكلام. أيضا لما بلغه أن الخضر أعلم ببعض العلم منه تبعه، وأصبح تلميذا مطيعا يقبل شرطه ويخضع لأمره رغبة ما عنده من العلم. هذا مما يدل على الأدب في طلب العلم، لا ينال بالمكابرة ولا تأتي بالدرس في مقام العزيز الشريف. ولهذا كان الخلفاء ذوي الحظ والرئاسة إذا جاءوا لأهل العلم ما يرضى إلا أن يجلس وجميع العالم يعلمه، لأن العلم لا ينال إلا بالتواضع، وهذا العلم هو شرف. وإذا من الله به على أحد ينبغي أن تطلب العلم، لا لأن فلان له شرف ومنزلة، ولكن تطلب هذا الشرف من أهله. ومن لم يتواضع للعلم تجرع مرارة الجهاد أبدا، وإذا تواضع للعلم رفعه الله به، وإذا تعلم في الصغر عز ذكره، وهكذا. وإذا تكاسل وأبى واستكبر في حال الصغر زاف مرارة الجهل وذل الجهل متى الدهر. فهذا من همة موسى عليه الصلاة والسلام، قال كل عبادك يقولونها، يقولون هذه الكلمة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. انظروا إلى هذه المعاني العظيمة، يخبر الله عز وجل عن فضل هذه الكلمة، يقول يا موسى لو أن السماوات السبع، هذه السماوات السبع التي خلقها الله عز وجل سبع سماوات، ما يلي الدنيا منها هي سبع الدنيا، وفوقها ست سماوات، وفوق السماء السابع الماء، فوق الماء العرش، والله مستوى على عرش. هذه السماوات السبع، قال وعامرهن غيري، قال العلماء معنى عامرهن أي ساكنهن غيري، لأن عمارة الشيء سكنى. وعامرهن غيري يعني أن هذه السماوات لو أن ساكنهن وعامرهن غير الله من المخلوقات، والأراضين السبع في كفة، والأراضين بما فيها في كفة السماوات السبع، والأراضين السبع وما فيهما من المخلوقات، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله، مالت بهن لا إله إلا الله. بأي شيء عظمت هذه الكلمة؟ بسم الله العظيم الله بكلمة التوحيد. وهذا مما يدل على عظم هذه الكلمة وعلى عظم وزنها، وأن هذا خبر رب العالمين الذي لا يمكن أن يتطرق إليه البعض بوجه من الوجوه، يخبر عن ثقل هذه الكلمة. وهذا مما يدل على ثقل هذه الكلمة في الميزان وعلى عظم فضلها، وأنها مكفرة للذنوب، وأنها ترجع الذنوب والسيئات كما جاء في حديث صاحب الخطاب، وضعت 99 سجلا من الذنوب في كفة ولا إله إلا الله، فطاش تسجيل الله

نعم هذه مسألة عظيمة نبدأ الشيخ على المسألتين السابقتين التي ذكرت به ويجحانها بجميع المخلوقات. هذا من حيث الأصل من حيث الدنيا عند الله عز وجل، مع أن كثيرا ممن يقول يخلفهم من ذلك. لما؟ لأنه ليس كل من قالها عمل بمقتضى، ليس كل من قالها عالما بها، ليس كل من قالها مقابل لها. ولهذا للأسف أن كثير من المسلمين اليوم يقولون لا إله إلا الله، يقولون بألسنتهم وهم إن شاء الله صادقون مخلصون، لكن لو سألتهم عن العمل فتشت عن عبادتهم لوجدتهم يشركون مع الله، يشركون عن الجنان كبر من جهل. ما يوجد مسلم الآن يقول لا إله إلا الله قلبي يحس ويؤدي العبادات من الشرك، ولكن لجهل لا إله إلا الله ظنوا أن الشرك في أن يعتقدوا أن لله شريكا في الخلق. أما العبادة قالوا لا، نحن نتوسل بالصالحين، نحن نتدلى في الله بعبادتنا، ما هذا وجه المشركين؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، وجه المشركين. والذي جعل كثير من المسلمين الآن يعرض عن هذه الكلمة الجهل. التوحيد في الجامعات، لا أقول في المدارس الابتدائية، في جامعات المسلمين إلى مقام مقام توحيد وتوحيد الربوبية، ولا يحتاج يبدا من التوحيد الربوبية إلا أنه واجب الوجود أو علة فاعلة. هذا هو التوحيد عند كثير من المسلمين، حين توحيد العبادة. هذا التوحيد الذي قام عليه القرآن من أوله إلى آخره، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات عند التشريع، أو أنه لا بد أن يؤول ويعظم. ولهذا تسلط أعداء الإسلام على هذه الأمة يسمونها سوء العداوة ويذلونها ذلا عظيما، مع أن كثرة أكثر أهل الأرض اليوم من حجر أنهم مسلمون، ولكن لبعدهم عن التوحيد وعن دينهم تسلط عليهم أعداء. ولا ينبغي أن نتغافل عن الأسباب الحقيقية لهذا الذنب بدعوة تفوق الكفار. الكفار أحقر الله من أن يسلطهم على المسلمين بشكل إخوان القردة والخنازير حبدة الطاغوت. من يقول إن الله ثالث ثلاثة، كيف تكون لهم زعامة وزيادة على المسلمين لولا أن في المسلمين من يوافقهم بعقائدهم؟ يعني في المسلمين من يسب رب العالمين من أبناء المسلمين، فيهم من يعبد غير الله، فيهم من يلجأ إلى غير الله. ولهذا ليس الآن العبرة بأن يتسمى الإنسان بعبد الله وبعبد الرحمن، العبرة في الصدق. لو صدقنا مع الله كانت الأمة تنصر بدعاء رجل صالح يدعو الله يقسم على ربه أن يمكنه من أعداءه ويمكنه، أين دعاءه؟ وأين توجهنا إلى الله عز وجل؟ وأين عبادتنا؟ أمة تدعو الله عز وجل توجه إلى الله بقبيل عبد الخلل، والله لا يخلف وعده ولكن الخلل منه والتقصير منه. إن تنصر الله ينصرك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من يشك في هذا الوعد؟ هذا هو السبب الحقيقي. ما ينبغي أن نلقي باللوم على غيرنا وأن نقول أن قوتهم بسبب تفوقهم عليه، بسبب باطل. فإذا حقق المسلمون لا إله إلا الله وعبدوا الله وتوجهوا إلى الله مكنهم وأعاد لهم عزهم وشرفهم. والمصنف رحمه الله العاشرة النص على أن الأرضين تدعو للسماوات. نعم، كما جاء في الحديث ذكر السماء سبع والأراضين سبع، فالسماوات سبع والأراضين سبع. خلق الله عز وجل السماوات سبع والأراضين سبع بشكل يعلمها. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة أن لهن أمارة. نعم، أن لهن أمارة أي ساكنون يسكنون السماوات وهم الملائكة ومن خلقه الله في الجنة من الحور والمردان، وفي الأرض أيضا أمارة كما هو معلوم. قال رحمه الله: الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف للأشعرية. نعم، إثبات الصفات لله عز وجل، وهذا كما جاء في الحديث أولا في لا إله إلا الله، وعظم هذه الكلمة، وأيضا يعني كلام الله عز وجل موسى في قول الله: قال موسى يا ربي أدني شيئا، قال قل يا موسى. هذا كلام الله، هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل الذي يتأوله من يتأوله، ويقول كلام مجاز أو مخلوق أو معنى نفسي أو عبارة أو حكاية، الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه، ومن أسمعه كلامه موسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله، قال رحمه الله: التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كتبتان. نعم، هذا دليل على أن الميزان حقيقي وأن له كتبتان، ولهذا قال: لو أن السماوات السبع عاملهن غيري والأراضين السبع لي كتب ولا إله إلا الله في كتب، فدل على وجود كتبتين وأن الميزان حقيقي. قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على جزاكم الله خيرا. قل السائل: نرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا جميع أنواع ما يضاف إلى الله تعالى، كإضافة السماوات والأرض وإضافة الأمر والكتاب وإضافة الروح وإضافة البيت والناقة، مع بيان الفرق بين كل إضافة منها وما تدل عليه. نعم، الإضافة إلى الله عز وجل كما قال العلماء على نوعين: ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال، فهذه ليس شيء من المخلوق، كما يقال أسماء الله صفات الله أفعال الله، هذه كلها إضافة من باب إضافة الاسم للمسمى، والصفة للموصوف بها، والفعل للفاعل، وليس شيء من أسماء الله ولا من صفاته ولا من أفعاله. والنوع الثاني من الإضافة إضافة المخلوق إلى الله عز وجل، كإضافة العبد عبد الله وبيت الله وناقة الله، هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق للخالق، والروح تضاف إلى الله عز وجل وهي مخلوق، كما أخبر الله عز وجل عن جبريل وأضافه لنفسه فمثل لها روح من جبريل، أو تضاف الروح فنفخنا فيها من روح، وهذه الروح مخلوق لكنها مضافة إلى الله لإضافة التشريف. وأحيانا يشترك في اللفظ المضاف إلى الله عز وجل أن يكون صفة وأن يكون مخلوق، إلا الرحمة، فالرحمة تضاف إلى الله عز وجل وهي صفة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة، والرحمة المخلوقة كما في قوله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، كذا قال في النار: أنت عذابي. العذاب هنا مخلوق والرحمة هنا مخلوق، عندما قال الجنة: أنت رحمتي، فالجنة رحمتي وهي مخلوق لأنها خلقت عن رحمتي التي هي صفتي، والعذاب الذي في النار مخلوق، النكال والنار وما في النار من أنواع العذاب كل ذلك مخلوق. وأما فعل الله هو تعليمه لخلقه ورحمة الله عز وجل تقوم بأسفاله، صفاته ليست مخلوقة، ولهذا لا بد لطالب العلم أن يفرق بين نوعي الرضا، لأن هذا الباب مما أشكل على بعض الناس، حتى زعم بعض المعطلة أن كل ما يضاف إلى الله هو الباب يضاف إلى مخلوق الخالق، فقالوا إن القرآن والكلام مخلوق، هذا باطل. الكلام المضاف الى الله هو صدق، كما قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله الذي هو صفته وليس بمخلوق. الكلام هنا هو القران، والقران جزء من كلام الله. قول السائل: لا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والجنه وصف النار حق يقصد به الايمان بالغيب وانه مثل لبعض افراد الايمان بالغيب؟ نعم، كل هذه الفوائد التي تذكر ممكن ان تكون هذه شاهده، هذه يوصل الى الايمان بالجنه والنار، ايمان بالحساب، ايمان بالبعث، لان دخول الجنه والنار بعد البعث هذه كلها شواهد. وهذا مما ايضا من الفقه ان يحكم طالب العلم من هذه الالفاظ عده فوائد. فلنا أن نقول هذا مما يدل على الإيمان بالغيب، يدل على الإيمان بالبعث، يدل على الإيمان بالحساب، يدل على وجود الجنة، على وجود النار. قل السائل: لماذا قص موسى عليه الصلاة والسلام؟ السائل: لماذا خص موسى عليه الصلاة والسلام بلقب الكريم مع أن بعض الأنبياء كلموا أيضا؟ الكلام إنما ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى ولآدم، هذا الذي ثبت لهم الكلام المباشر. وأما التكليم عن طريق الملك هذا ثبت لجميع الأنبياء والرسل، فما ثبت الكلام إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى ولآدم. واشتهر موسى بأن الله عز وجل أخبر عن هذا في كتابه، وكلم الله موسى تكليما، ونبينا صلى الله عليه وسلم كليم الله وخليل الله، خليل الله كليم، فاجتمع ما تفرق في إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أفضل البشر، نبينا وإبراهيم وموسى، وتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ثم إبراهيم بالإجماع أيضا، ثم موسى يلي إبراهيم في الفضل على الصحيح. والسائل: هناك من يستدل بقوله تعالى: لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية بجواز قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار عندهم، فما حكم ذلك؟ ما هناك إنسان يعرف اللغة إلا ويميز بين معنى جاءوك أو جاءوا لقبرك، يعني كلام الله عز وجل بين جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، متى يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت وحي؟ جاءوك ما جاءوا لقبرك، هذا أمر. الأمر الآخر انظر إلى الأدلة، هل دل حديث يفسر هذا الفهم وأن الأمة تأتي لقبره تستغفر؟ هل فعل هذا الصحابة؟ هل فعل هذا السلف؟ أم هو فهم جهلة؟ حال مسلم أن يتقي الله، والإنسان لا يخادع إلا نفسه. بعض الناس يظن الآن أنه يخادع الناس، إنما يخادع الإنسان نفسه ويقع في هذه البدع وفي الشرك محتجا بالباطل وهو يعلم أن هذا لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم تقل الرفيق الأعلى، أعرف الناس به وبمنزلته حيا وميتا أصحابه، فما يعرف أحد من الصحابة ولا من أقرب الناس إليه من أهل بيته من أمهات المؤمنين أنهم جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله ويدعون الله، فضلا أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله اشفع لنا. ما فعله ولا يفعله هذا من سلمت فطرته يفرق بين الحي والميت. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نعم هناك من كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، أما كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فما عرف عن أحد منهم أنه جاء يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله لي.

ولكنه يسر الله مغفرة الذنوب. من السائل من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عبد ما كان عبد ما يكون عبد الحرفات والسجون.